إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة، ومن كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد العلامة ابن تيمية رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ومادة الأدب رزقني الله وإياكم سلامة الاعتقاد والأدب، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله. ولا يخفى أن مخالفة المشركين كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في مطلع الكتاب، قال: مخالفة المشركين قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وأصل جامع من أصولها. مخالفة المشركين قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وأصل جامع من أصولها. أثبت لكم المجلس الماضي من خلال سؤالات 9، من أجاب عن السؤال الواحد أعطيته هدية فورية، وثمة تفاسير للعلامة ابن عثيمين لسورة السيدة وسورة لقمان وعمدة الأحكام للمقدسي، يستلمها إن شاء بالموقف الثاني باء. السؤال 31 بعد 200: ولعلني كلما أنجزت كراسا أو مجلدة لطيفة تحتوي على 200 صفحة أصور لكم المجلدة عن طريق السؤال والجواب إلى القدر الذي أنجزناه، ويعد مراجعة وتثبيتا واختصارا وتلخيصا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى نستقبل مجالس جديدة بعد الإجازة إن شاء الله. 31 بعد 200: وتنبه معي لأن من فاته أصل المجلس بشرحه والتنكيت عليه والتعليق على محتواه فلا أقل من أن يتنبه لهذه السؤالات لتثبيت المادة العلمية من هذا الكتاب الذي تدارسه دين ومذاكرته فيه مخالفة للمشركين في عباداتهم وعاداتهم. نسأل الله أن يرزقنا البراءة من الشرك والمشركين. 31 بعد 200: أكمل الحديث التالي: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى، ومن رواه من أصحاب السنن وما حكمه ما درجته؟ لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة يعني على السنة ما لم يؤخر المغرب إلى نعم إلى أن تشتبك النجوم. تحفظ مصدرا يا شيخ أحمد؟ ابن ماجة، أحمد وابن ماجة والحاكم، درجته صححه الحاكم والذهبي والألباني. لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. وهذا التأخير من عادات أهل الكتاب، وسلك سبيلهم أهل الرفض. السؤال الثاني والثلاثون بعد المئتين: ما المراد باشتباك النجوم؟ ما المراد باشتباك النجوم؟ نعم، ما المراد باشتباك النجوم؟ اختلاط بعضها ببعض، حلول الظلام. السؤال الثالث والثلاثون بعد المئتين: بماذا علل شيخ الإسلام رحمه الله النهي عن تأخير صلاة المغرب وعن تأخير صلاة الفجر إلى محاق النجوم؟ إلى محاق النجوم، ولاحظ للكلمة هذه. بماذا علل شيخ الإسلام النهي عن تأخير صلاة المغرب والنهي عن تأخير صلاة الفجر إلى محاق النجوم؟ ها التعليل؟ نعم، ها مضاهاة لليهودية، فهم يؤخرون صلاتهم ولا ندري في تلك الفترة كيف كانت صلاتهم. وتأخير الفجر، تأخير الفجر إلى محاق النجوم فيه تشبه بالنصرانية، فيه تشبه بالنصرانية. نعم، علل ذلك النص بأن تأخير المغرب إلى محاق النجوم فيه مضاهاة لليهودية، وأن تأخير الفجر إلى محاق النجوم فيه تشبه بالنصرانية. السؤال الرابع والثلاثون بعد المئتين: بما استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى في كون تأخير المغرب والفجر إلى محاق النجوم فيه تشبه باليهود والنصارى؟ محمد، لا، في ذكر التشبه بأنه مضاهاة لليهودية مضاهاة للنصرانية بهذين النصين، بما استدل ابن تيمية في كون تأخير المغرب والفجر إلى محاق النجوم فيه تشبه باليهود والنصارى؟ استدل بنص. ما هو هذا النص؟ الجواب: نعم، ارفع صوتك ماني سامع، على مسكة. مسكة ايش معنى مسكة؟ يعني تمسك وتشبث واعتصام. ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة لليهودية، ولم ينتظروا بالفجر محاق النجوم مضاهاة للنصرانية. الآن ينقدح في ذهنك محاق. السؤال الخامس والثلاثون بعد المئتين: ولعلني أرصد له ثلاثة كتب لأنه مهم وفروعه كثيرة. هذا السؤال، هذا الحديث ذكره ابن تيمية، نحن لا نقدس أشخاصا كما لا نعتقد بعصمتهم، وأن كل واحد من العلماء يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فإنها نبوة نبوة، أما العلماء فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد. من خرج هذا الحديث؟ ما درجته؟ ما الفرق بين المحاقين في الوقتين المذكورين؟ وما الذي يستدل به من صنيع ابن تيمية في سوق الحديث المعلل يعني المبين للسبب؟ لأصل حديث أجمل. ها عمر، رواه سعيد بن منصور. فين سعيد بن منصور؟ فين؟ في معجم الصحابة، في معجم التابعين، في الطبقات، في التاريخ، في السنن، في الجوامع. ها، هذا بالنسبة لك ما تعفى عنه. سعيد بن منصور في في السنن، سنن سعيد بن منصور، وليس موجودا في ما بلغنا من هذه السنن، ليس موجودا في هذه المجلدات. نعم، درجته يقول أنه مرسل من الصنابحي، ضعيف مرسل. نعم، الصنابحي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ضعيف للجهالة والانقطاع. إيش الفرق بين المحاقين هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى قال محاق المغرب ومحاق الفجر، في الأولى قال فيه تشبه باليهودية، في الثانية قال فيه تشبه بالنصرانية. إيش الفرق بين المحاقين؟ محاق النجوم إيش معناه؟ اشتباك النجوم، والمراد به حلول الظلام، فلا تؤخروا صلاة المغرب كما يفعل اليهود حتى تشتبك النجوم تظهر ويحل الظلام. طيب محاق الفجر؟ اختفاء النجوم. أدركتها ما شاء الله بالمقابلة. اختفاء النجوم لأن ضوء الشمس يطلع فتختفي النجوم. طيب، وهنا هذا من المهمات وقاعدة، ما الذي يستدل به من صنيع ابن تيمية؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تتشابك النجوم. ثم بعد ذلك قال المراد بمثل هذا لأن فيه تشبها باليهود والنصارى، وذكر حديث سعيد بن منصور. ماذا الحديث؟ أنت تقول الآن أنه ضعيف، وهو فعلا ضعيف، حديث ضعيف للانقطاع، للإرسال، للجهالة. طيب، ما الذي نستنبطه من صنيع ابن تيمية رحمه الله حيث ذكر لنا الحديث الصحيح عند أحمد والحاكم، ثم بعد ذلك عطف عليه ذكر علته وهو التشبه ومضاهاة اليهود والنصارى، والحديث لا يصح؟ هل يستأنس بمثل هذا على شيء؟ أن ابن تيمية رحمه الله قد يرى ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذا المقام في مثل هذا المقام للاستئناس وبيان العلة. هذا لو قلنا إن ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خفي عليه، وإلا فلقد قيل، والكلام فيه عموم، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. لكن هذا بالتأكيد يعني من الألفاظ التي تدل على إمامته، كما الحال في اللغة والتفسير والأصول والحديث تدل على إمامته في الحديث. لكن قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وقد يوجد عند ابن تيمية، وهذا موجود واقعا ونقلا وعقلا عند غير ابن تيمية ما ليس عنده رحمه الله تعالى، مع سعة دائرته وعلو كعبه وبسطة علمه، لكن قد يوجد. فإذا قلنا إن ابن تيمية رحمه الله تعالى أدرك أن الحديث فيه ضعف وأنه منقطع، لأن من مثله رحمه الله ما يمكن يخفى عليه أن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أنه تابعي وليس بصحابي، وأن الحديث مرسل، وأن بين الحارث وبينه انقطاع. فلو قلنا إنه علم تنفع مثل هذه القاعدة، وينفع مثل هذا الضابط أن يقال في مثل هذا المقام الاستئناس وبيان علة حديث مجمل، والعلة هي مضاهاة اليهودية والنصرانية، رأى بتقديره وعلمه أن مثل هذا ينفع. وإذا قلنا إنه لم ينقدح رحمه الله تعالى في ذهنه صحة هذا الحديث فإن الواحد نعم. بالنسبة للصنابحي اختلف عليه هل هو صحابي أنه تابعي، لكن لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن فيه انقطاع آخر فيما قبل الصنابحي، وفي أحد رواته جهالة كما سيمر بنا إن شاء الله، فهي ثلاث علل وليست علة واحدة، ثلاث علل وليست علة واحدة. السادس والثلاثون بعد المئتين، ما حكم الوصال في الصوم لأيام متتالية، وما صلة ذلك بمسألة التشبه؟ ما حكم الوصال في الصوم لأيام متتالية وما صلة ذلك بمسألة التشبه؟ نعم، الوصال مكروه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ولما قيل له إنك تواصل قال أنا لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ثم استثنى بعد ذلك فقال من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، لكن أيام متتالية هذا منهي عنه، شبه اتفاق بالنهي عنه. إيش صلة هذا بالتشبه؟ ها، لأن الوصال لأيام متتالية أو متوالية من عبادات النصارى، بل قال ابن تيمية وهذا نصه: ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها، ويشبه أن يكون، يعني هذا الوصال لأيام متتالية متوالية، من رهبانيتهم التي ابتدعوها، أقول التي عابها الله عز وجل عليهم بقوله رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. السؤال السابع والثلاثون بعد المئتين، ما هي عادة اليهود، وهي عبادة في الحقيقة عندهم، ما هي عادة اليهود مع المرأة الحائض التي أمرنا بمخالفتهم فيها؟ طبعا في قاسم مشترك بين اليهود وبين المسلمين، القاسم هذا أن الطائفتين يحرمان أن يأتي الرجل أهله نكاحا في أثناء الحيض، فما هي عادة اليهود وعبادتهم مع المرأة الحائض التي أمرنا بمخالفتهم فيها؟ إيش عادتهم التي هي عبادة في الحقيقة عند اليهود بالنسبة؟ نعم، إذا حاضت لم يآكلوها ولم يخالطوها، لم يآكلوها ولم يجامعوها في مساكنهم وبيوتهم. هل يشرح نص ابن تيمية بلم يجامعوها أي لم يناكحوها؟ لا يشرح. ليش؟ لأن الجماع محرم عند اليهود وعند المسلمين. أن اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يجامعوها، بمعنى لم يخالطوها، لم يخالطوها في البيوت، يستقذرونها. والمشركون زادوا على هذا أنهم يخرجون النساء من البيوت، يخرجون النساء من البيوت. السؤال الثامن والثلاثون بعد المئتين، ما هي عبادة المسلمين مع المرأة الحائض مع ذكر دليل من القرآن ودليل من السنة؟ عبادة المسلمين مع الحائض وسط بين اليهود وبين النصارى، وسيأتي عادة النصارى فيما في الحائض، فما هي عبادة المسلمين الوسط مع الحائض؟ ها، ما هي عبادة المسلمين وما الدليل على هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبادة المسلمين يجتنبون الجماع ويحرمونه لتحريم الله وتحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يخالفون اليهود، يخالطونها، يآكلونها، يشاربونها، ها، لأن المؤمن لا ينجس. طيب الدليل من كتاب الله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. فانظر إلى الاعتدال، وانظر إلى الوسطية، وانظر إلى السماحة. الحنيفية ملة إبراهيم، ملة الأنبياء والمرسلين التي ختم بها سيد الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا خليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الأخير أعطيتك هذا شيء. السؤال 39 بعد 200، وهو آخر سؤال لمراجعة المجلس الماضي. ماذا استنبط شيخ الإسلام من قول اليهود؟ طيب النصارى هذا ما مررنا عليه لسه، النصارى على النقيض من اليهود، النصارى يجامعون الحائض، يناكحوهن ويفعلون معها كل شيء، ما في شيء يحول بينهم وبين المرأة الحائض. السؤال 39 بعد 200، ماذا استنبط شيخ الإسلام من قول اليهود؟ هذا سؤال مهم. ماذا استنبط شيخ الإسلام من قول اليهود؟ ما يريد هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. ماذا استنبط شيخ الإسلام الإمام المجدد من قول اليهود هذا؟ ماذا استنبط من مخالفة اليهود؟ كثرة ما شرعه الله لنبيه، وهذا نص ابن تيمية، من مخالفة اليهود، بل على أنه خالفهم في عامة أمورهم، على أنه خالفهم صلى الله عليه وآله وسلم في عامة أمورهم. هذه الوقفات وهذه الإضاءات وهذه المعالم التي مرت بنا فيما سبق وفي المجلس الماضي على وجه الخصوص، فيها إضاءات وفيها تذكير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد في وجوب مخالفة المشركين ووجوب مخالفة المنافقين ووجوب مخالفة اليهود والنصارى والذين لا يدينون بدين الإسلام مهما كانت ديانتهم ومهما كان توجههم أو ما يسمى في هذا الزمان المعاصر أيديولوجيتهم في عقائدهم واختياراتهم ومناهجهم. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله، أذلنا الله. وانظر إلى أقوام متشبهين باليهود والنصارى ومتشبثين بعباداتهم وعاداتهم ومآكلهم ومشاربهم ومطاعمهم، انظر إلى ذلك الذل. لا هم أعزة بالإسلام وبدينهم، ولكنهم مصابون بالذل لأنهم تابعون لأولئك الكافرين والمشركين. ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعزنا بالإسلام وأن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بمعصيته. بسم الله. شيخنا، ممكن يقال أن في اجتناب اليهود والمشركين للحائض أن العلة فيها هي التشاؤم؟ التشاؤم؟ إيه نعم. قد يكون العلة التشاؤم، وقد يكون من الآثار والأغلال والرهبنة التي عمد إليها رهبانهم وأربابهم فحرموا ما لم يحرمه الله عز وجل عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه، وفي بعض النسخ في صفته وهي مفهمة، قال: ثم إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم، في أصل الحكم، وسيبين هذا بمثالين، وتارة في وصفه أي في صفته، في صفته. نعم. قال رحمه الله: ومجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله، بل خولفوا في وصفه، حيث شرع الله عز وجل مقاربة الحائض في غير محل الأذى، فلما أراد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن يعتدي في المخالفة إلى ترك ما شرعه الله عز وجل، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب، باب الطهارة، كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، فابتدع النصارى ترك ذلك كله، حتى أنهم لا ينجسون شيء بلا شرع من الله عز وجل. فهدى الله عز وجل الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، إلى وسط من ذلك. وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا، فاجتناب ما لم يشرعه الله عز وجل اجتنابه مقاربة لليهود، وملابسة ما شرع الله عز وجل اجتنابه مقاربة للنصارى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: يؤصل لنا هذه المسألة فيما يتعلق بأصل الحكم وصفته. يقول: مجانبة الحائض إن المخالفة كما سنبينه تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصفه. قال: مجانبة الحائض لم يخالفوا في أصله، لم يخالف اليهود في أصل تحريمه. قوله رحمه الله: مجانبة الحائض لم يخالفوا، يريد اليهود في أصله، يعني في أصل تحريمه، في أصله أي في أصل تحريمه، فهم يحرمون كما يحرم المسلمون من أن يجامع الرجل الحائضة. إذن اليهود خالفوا في إيش؟ وهذا في طبعة، في الطبعة، في مطبوعة أخرى، بل خالفوا في وصفه، وهو أوضح وأظهر. لكن على ما هو موجود في جل النسخ وما هو مثبت بين أيدينا يحتاج إلى تأويل. قال: بل خولفوا في وصفه، خالفهم المسلمون في وصف ما يتعلق بأمر الله باجتناب الحائض، فلم يحرم على المسلمين الاختلاط بهن وأن يستمتع الإنسان بهن في سوى الموضع المحرم، وهو إتيانهن، نكاحهن، جماعهن. قال: لم يخالفوا في أصله، أي في أصل تحريمه، يعني اليهود، بل خولفوا، وأوضح منها خالفوا في وصفه، تجاوزوا الحد، حيث شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى، خالط، آكل، شارب، جالس، نم، ها، افعل ما تشاء سوى الموضع المحرم. قال: فلما أراد بعض الصحابة، لاحظ هذا المسلك، قال: فلما أراد بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن يعتدي، قال: وفي الطبع، وفي طبعة يتعدى، هنا يعتدي يعني يتعدى في المخالفة، أي مخالفة اليهود إلى ترك ما شرعه الله. لاحظ للكلمة هذه مهمة جدا، فيها فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذه النصوص الشرعية العقدية. يقول: فلما أراد بعض الصحابة أن يعتدي، أي يتعدى في المخالفة بحسن نية، يريدون مخالفة اليهود إلى ترك ما شرعه الله، قال: تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغضب غضبا شديدا. هذا أشبه ما يكون بمن يأتي في أي زمان فيقول: تربية الشعر، صار عبدة الشياطين يربون الشعر، والمخالفون للسنة بحلق لحاهم يربون الشعر، والذين يخالفون السنة بتربية شواربهم وحلق لحاهم يربون الشعر، فيقاعد قاعدة، يقول: تربية الشعر بدعة، تربية الشعر بدعة، أو يأتي فرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، قال ما دام النساء هن اللاتي يفرقن شعورهن فمن فرق شعره ففيه ضرب من التخنث والتأنيث، هذا شرع لم يشرعه الله وهدي لم يسنه رسول الله، وهذا يعرض للإنسان. بعض الناس يقول أنا أحلق لحيتي، قال ليش تحلق لحيتك؟ قال لأني رأيت اليهود عند حائط المبكى ما أطول لحاهم فأنا أحلق لحيتي، يعني مخالفة في بطن مخالفة. أقول مخالفة في بطن مخالفة. يا أخي ارجع ارجع إلى أصل الحكم، هنا أصل الحكم، أصل الحكم في دين الله، في شريعة الله، في الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين، إيش هو؟ حف الشارب وأعف اللحام. فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربى أعفى النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، حف شاربه، أطال شعر رأسه حتى كان وفرة جمة لمة يضرب أطراف كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تصنع كما صنع أقوام رضي الله عنهم أجمعين، وكان الجواب حاضرا. ارجع إلى الأصل، أصل الحكم ما هو؟ أصل الحكم مشروع كذا، والممنوع الذي من وجوه منعه كونه تشبه باليهود والنصارى، لكن مثل هذا لا يحيل المباح ولا المستحب ولا الواجب إلى ضده وإلى خلافه. فغضب النبي صلى الله عليه، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث مر بنا، وهو حديث عباد بن بشر، أسيد بن حضير وعباد بن بشر أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، إن اليهود تقول كذا وكذا، إذن نحن نكاية في اليهود، أفلا نجامعهن؟ أفلا نجامعهن، أي نأتيهن في الموضع الذي يحرمه اليهود فنحن نأتيهن فيه نكاية في اليهود، لأنهم يقولون ما بال هذا الرجل يعنون محمدا لا يدع أمرا إلا خالفنا فيه، وهذا ترى باب لا ينغلق، باب لا ينغلق. يقول الإنسان ما دام اليهود والنصارى يصنعون هذه الصنيعة أنا أحرمه على نفسي. ومثلت لكم بمثال في لبس البياض ليلة الزفاف بالنسبة للعروس، صار عادة أو كالعادة عند النصرانيات أنهن يلبسن البياض، فهل نحرم البياض على أنفسنا ونجرم مع قول نبي؟ نرجع للأصل، إيش قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في البياض؟ قال البسوا البياض فإنه خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم، البسوا البياض وكفنوا فيها هذه الثياب موتاكم. يبقى الأصل هو مشروعية التبيض والبياض، لبسه اليهود لبسه النصارى، اللهم إلا أن يلبسنه اليهوديات والنصرانيات أو يلبسوه اليهود والنصارى على صورة صفة معينة، عند ذلك يتعين مخالفتهم في الصفة. أما أصل البياض فهو مشروع، أصل البياض مشروع ليس بممنوع. طيب يقول رحمه الله وهذا الباب باب الطهارة كان على اليهود فيه أغلال عظيمة، أغلال عظيمة، حرموا على أنفسهم، جرموا أشياء أباحها الله لهم، فصار مثل الغل الذي يغل الإنسان به ويقيد. قال فابتدع النصارى ترك ذلك كله في مقابل تحريم اليهود ما لم يحرمه الله عليهم، ابتدع النصارى فأباحوا كل شيء من الحائط ولم يحرموه حتى نكاحها وجماعها مقابل اليهود النصارى، ومن هو في الوسط، من هو في الوسط؟ هي أمة الوسط، أمة الاعتدال، أمة محمد، أمة الإجابة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، حتى إنهم لا ينجسون شيئا من الحائط بلا شرع من الله، ولذلك انتشرت فيهم الأوبئة، مع أن الظاهر ظاهره الرحمة والنظافة والوسامة والجسامة، لكن باطنه فيه العذاب، لديهم من الأوبئة ولديهم من الأدواء ولديهم من الأمراض ما الله عز وجل به عليم. كل يوم في مرض، ليس هو مرض الأمس وليس هو وباء الأمس. ليش؟ خمور، فجور، قمار، ربويات، فواحش ما ظهر منها وبطن، استحلال ما حرمه الله عز وجل. ولذلك يبتليهم الله عز وجل بهذه الأوبئة التي تقل في بلدان المسلمين جدا حتى لا تكاد تذكر. وهذا من الآيات التي قال الله فيها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن بس ارفع راسك، ارفع راسك، لا تقول الخواجة ايش يفعل، الامريكان والبريطان والفرنسي راحوا وطلعوا ونحن لازلنا. يا اخي اخرجوا النساء، يا اخي سفروا النساء، يا اخي اختلطوا بالنساء، يا اخي وظفوا النساء مع الرجال. ترى انتبه، انت بتسعى الى حتفك وهلكتك بظلفك وبقدميك ورجلك، بل وتنظر وتنافح عن الذين ظلموا أنفسهم وكفروا بالله وأشركوا بالله، من أولئك الكافرين والمشركين. ارفع رأسك، بين يديك جوهرة أعظم من جوهرة ثمينة، دينك الذي هو عصمة أمرك، تمسك، اعتصم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا تنكس رأسك. قال حتى إنهم، نعم، فهدى الله الأمة الوسط، الأمة الوسط بما شرعه لها إلى وسط من ذلك، بين اليهودية وبين النصرانية، فاستحقت بجدارة، فاستحقت بجدارة أن تدخل ضمن مدح الله العلي العظيم بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال البغوي: عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون لتكونوا شهداء. الشهيد ما يقلد غيره، الشاهد على الأمة، على الأمم، لا يتشبه بغير هذه الأمة، بغير نبيها صلى الله عليه وسلم، حامل راية توحيد وإيمان الأنبياء والمرسلين. كيف يقلد القوي الضعيف؟ كيف يقلد العزيز الذليل؟ كيف يقلد المستعلي بإيمانه؟ أولئك الذين فقدوا الإيمان والتوحيد. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم عرب ولا عجم ولا أغنياء ولا نسباء إن كنتم مؤمنين. الإيمان هو الذي يرفعك فارتفع به، الإيمان هو الذي يرفعك، والتوحيد الذي يرفعك. فلا تخضعن بدينك لأحد من أولئك الذين لا يعبدون الله ولا يوحدونه. قال: وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضا مشروعا في بعض الأمور شرعها الله عز وجل، لكنهم غلوا وتنطعوا وترهبوا بما لم يأذن به الله، فوصف الله صنيعهم بإيش؟ بالابتداع، رهبانية ابتدعوها، رهبانية ابتدعوها. فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه مقارنة لليهود، أي تشبههم بهم، مقارنة لليهود أي تشبههم فيه بهم، وملابسة أي التلبس به وفعله، وفعل ما شرع الله اجتنابه مقاربة للنصارى أي تشبها بهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة، عن عمرو بن عبسة، عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، فإنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: من أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث رواه مسلم. قال رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. نعم، ذكر لنا حديثا وواقعة مرت بنا في أوائل السيرة النبوية العطرة المطهرة الزكية، قصة إسلام عمرو بن عبسة، والحديث صحيح. قال: وعن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة هو السلمي وهو صحابي رضي الله عنه، قال: كنت أنا في وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. هنا الظن يعني يعتقد، الظن هنا يأتي بمعنى ما هو ضد اليقين ويأتي بمعنى ما هو يقين. يقول هنا: أظن، إني ظننت أني ملاق حسابية. يقول: أعتقد أن الناس على ضلالة. ليش؟ قال: فإنهم ليسوا على شيء. فصل. قال: وهم يعبدون الأوثان، يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل، والوثن فرق بين الصنم وهو ما صور على هيئة معينة، هيئة حيوان أو إنسان، والوثن هو ما عبد وليس على صورة معينة كالقبر، كالقبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم لا تجعل وثنا يعبد لتعطه لآخر فتحظى بأجره. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يريد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فقعدت على راحلته، شد راحلته ليرى ويسمع من هذا الذي سمع من وجود رجل يدعي النبوة. قال: فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، وهذا مر بنا في المرحلة التي تسمى بالمرحلة السرية، لم يجهر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت دعوته في الخفاء. جراء عليه قومه، تجرأ عليه قومه. فتلطفت، أي دخلت بلطف ورفق وخفاء. تلطفت، أي دخلت مكة بلطف ورفق وخفاء حتى دخلت عليه بمكة. حتى دخلت عليه بمكة صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له ما أنت؟ ما أنت يعني من أنت وما الذي تدعيه؟ من أنت وما الذي تدعيه؟ عبر عن هذا كله برمته بقوله ما أنت؟ قال أنا نبي، أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله، قال أرسلني الله. وهذا فيه قد يكون فيه دليل لمن يفرق بين النبوة والرسالة، فالنبوة أن ينزل عليه الوحي هكذا هو مشهور، لكن سأذكر رأي بعض شيوخنا في هذه المسألة. وقال أما الرسول فهو النبي الذي أرسل إلى قومه، لكن بعض شيوخنا كشيخنا الشيخ عبد الفتاح إبراهيم سلامة عندما درسنا الطحاوية كان ينكر هذا الرأي أشد الإنكار، يقول المصلحون والمجددون والعلماء ها يكرمهم الله عز وجل ببضاعة الأنبياء والمرسلين، ثم بعد ذلك لا يحل لواحد منهم أن يكتم، وقد توعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، فهل يتصور أن يكتم النبي ما أوحى الله عز وجل إليه من أنوار النبوة؟ قال أرسلني الله. ما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام. لاحظ إيش الإسلام، إيش الإسلام؟ ما هو عقيدة، عقيدة، عقيدة، ما في تربية، ما في أدب، ما في حسن تعامل، ولا أيضا حسن تعامل وأخلاق وهشاشة وبشاشة، ها؟ والعقيدة فاسدة، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يسجد لغير الله، يحكم غير شرع الله، ما فيش. صلة الأرحام يعني ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، كسر الأوثان، هنا نأتي ليش؟ للجانب العقدي، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ما نذبح إلا لله، ما ندعو إلا لله، ما نحكم غير شرع الله، ها؟ ما نسجد لغير الله، ما ننحني لغير الله. فقلت له من معك على هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم حر وعبد، يعني أبا بكر الصديق وبلال الحبشي، قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. شوف الذين ينظرون إلى معرفة الحق وتمييز الحق من الباطل بالعدد، بالعدد، شوف أولئك المبتدعة وأهل الأهواء عشرات الألوف بين أيديهم، وانظر إلى أهل الحق ما بين أيديهم إلا عشرات أو مئات. يا أخي لا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، كما يروى عن علي لأنه لا يحضرني ثبوته. قال إني متبعك. سأسأل الآن سؤال، والجائزة متأخرة في المواقف. قال إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى إلى حالي وحال الناس؟ أنا مستخف، ومن يعلم من كفار قريش يؤذي ويطال الدعوة ويطالني بلسانه، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. أسلم في هذا ولا ما أسلم في هذه الفترة؟ أسلم عمرو بن عبسة ولا ما أسلم؟ أسلم ولا ما أسلم؟ والدليل، أسلم ولا ما أسلم مع ذكر الدليل؟ نعم يا نور، ما في مشكلة، صحيح، لكن يحتاج إلى شيء من التكميل. نعم، ها أسلم، أسلم، لأن الإسلام والدخول فيه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد، بدليل أن في آخر الحديث جاء لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الصلاة، ما يمكن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا أول ما يدخل الإنسان به في الإسلام، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أحد الإخوة الذي سأل قبل أيام قال هل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول يدخل الإسلام أو لا يدخلها حتى يعلم إيش معنى لا؟ يا أخي بأن يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولو بلغة ركيكة، يقول أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. بعد هذا تأتي به تعلمه إيش معنى لا إله إلا الله، إيش معنى أن محمد رسول الله تبين له نواقض الشهادتين من بعد، لكن لقنه لأنه قد يموت في الطريق، قد يموت في الطريق، فتنفعه الكلمة يوما من دهره، تنفعه الكلمة يوما من دهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرض الدعوة على عمه عبد المطلب، قال نعم، فهدى الله الأمة الوسط بما شرعه لها إلى انتهينا من هذا. طيب نعم، إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك، إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت، إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما هاجر إليها، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر. إيش معنى أتخبر؟ أستخبر، أستعلم، أتتبع الخبر في حرص، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن يا أخي حافظ على صلاة الجماعة، يا شيخ ادعي لي ربا يهديني، يا أخي اترك هذا الدخان من فمك، أنت قد شنفت شفتيك بالصلاة والسلام على خير الأنام، تب الآن من الجراك والشيشة والأرجيلة والدخان، لا تلوث هاتين الشفتين اللتين أحسن الله خلقهما، ترطبوهما بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله، لا تلوثهما بالأرجيلة، لا تلوثهما بشرب الدخان، لا تلوثهما بقتل نفسك، سم زعاف قتال. كيف يتصور أنك تذكر الله وتصلي على رسول الله وفمك قد امتلأ برائحة الدخان والتعميرة والشيشة والأرجيلة؟ اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ويعجبني في هذا مثل هذا الكلام قلته مرة بعرفة، أخرج عدد والله يا إخواننا من الحجاج، أخرجوا بكتات الدخاخين وعلب الدخاخين وداسوا عليها في وسط عرصات عرفات، وقالوا توبة إلى الله لا رجوع. وأنا أدعو نفسي، أدعو نفسي وإخوتي أن يتوبوا إلى الله وأن يكرروا قول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة صلى الله عليه وسلم، حتى قدم نفر صلى الله عليه وسلم، يا شيخ ناصر نعم، حتى وهذا أنا نبهت عليه اليوم واستغفر الله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني من الأذايا والبلايا التي لحقتنا والوهن، أن الإنسان إذا ذكر كلاما له فصله ونسقه وجوده ورتله، فإذا مرت صيغة الصلاة والسلام على غير الله، وبعضهم يعني ما عنده وقت في الصلاة والسلام، أما الكلام يا أخي أنت تسمعني، أنا أقول لك الأرض ما تخارجني، بيعها الأسهم، لكن إذا جاء على الصلاة والسلام المقصر في الصلاة، وبعضهم كمان أكثر من هذا مخالفة صلعم، وبعضهم صاد ما عنده وقت في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته. قال فلم يستطيع، نعم ما فعل هذا، نعم قدم، حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل يثرب، طبعا هذا لفظ يثرب، إطلاق يثرب على المدينة كان أهل الجاهلية قبل الإسلام يطلقون يثرب على المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال عرض أحاديثه كأنه يكره تسمية المدينة، حيث قال صلى الله عليه وسلم يقولون يثرب وهي المدينة. قال من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع يسرعون الخطى ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتلكأ في التوبة، إن أردت أن تتوب لا تستشر لا زوجة ولا ولد ولا دولة ولا أحد، اهرع للواحد الأحد، عندما خلقك الله ما استشار فيك أحدا، أو عندما ترجع إلى الله تستشير فيه زوجة، أنا أريد أن أصلي، قال لا لا لا لا لا، سيتهمونك بالإرهاب، أنا أريد أن أخلي وأبرئ ذمتي في العقيدة، لطالما عشت على عقيدة منحرفة. الزوجة تصرخ والولد يصرخ والجيران يصرخون، ما هو معقول، ما هو معقول تترك الحياة بعد ما شاب راح الكتاب، يا أخي خير الخطائين التوابون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. عجل فلعل منيتك أن تدركك، أسأل الله أن يبارك في أعمال الحاضرين أجمعين. قال وقد أراد قومه قتله، وقد أراد قومه قتله، سبحان الله، أمين صادق، أمين، رأوا معجزات، رأوا صدقا وأمانة وعفافا، ومع هذا يقتلونه، كما قال رب العالمين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يحبسوك، يربطوك أو يقتلوك أو يخرجوك، نفي نفي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم من مكر بالإسلام والمسلمين، نحن لا نعلمه، نحن لا نعلم ما وراء الكواليس، لكننا ندعو الله عز وجل بإخلاص وحرارة وصدق، فنقول اللهم من مكر بالمسلمين ومكر بالإسلام وأراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم فرد كيده في نحره، نحن لا نعلمه أنت تعلمه، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. قد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، لأن الله ضمن له الرعاية والحماية، والله يعصمك من الناس. قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني، يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. قال أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح، صلي صلاة الصبح وهي أولى الفرائض، ثم أقصر عن الصلاة لا تصلي، أقصر عن الصلاة لا تصلي حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، يعني ترتفع كما سيمر بنا قيد رمح، قيد رمح، ما في صلاة لها إلى منتهى هذا الوقت، قيد رمح. الرمح قدر بإيش؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، أي قيد رمح. وقد ضبط هذا بطول قامة الإنسان، فطول قامة الإنسان قدر رمح، وقد قيده فقهاء المالكية، قيدوا هذا الارتفاع، قيدوه باثني عشر شبرا، وما يتعلق بالتقدير المعاصر بعد طلوع الشمس، بعد صلاة الصبح، بعد طلوع الشمس بقدر ربع ساعة، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، أي جانبي رأسه، وليس كما يعتقد الناس أن للشيطان قرون، وهذا الاعتقاد غير صحيح. وما ورد من لفظ بين قرني شيطان فإنما المراد به أي جانبي رأسه، كما ذكر ذلك أديب المحدثين ابن قتيبة وغيره. قال وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة. إيش عندك أنت؟ مشهورة؟ مشهودة، مشهودة بالدال، ليس مشهورة، مشهودة يعني تشهدها الملائكة، محضورة، تحضرها حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ، ضمير الشأن محذوف، تقديره فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء هو رجوع الظل إلى جانب المغرب، من جانب المغرب، رجوع الظل من جانب المغرب إلى جانب المشرق. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان. شوف، تطلع بين قرني شيطان، تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ولذلك نهي المسلمون المؤمنون الموحدون من أن يصلوا حين طلوع الشمس وحين غروبها، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعلني أرجع شرح الكتاب الأدب المفرد إلى يوم الثلاثاء للإجابة على أسئلتكم، وهي كثيرة ومهمة. هذا سؤال يتعلق بالدرس، يقول: مخالفة المشركين والكفار في العقيدة واضحة وضحها لنا الشرع، ولكن كيف نخالفهم في بقية العلوم وهم قد تقدموا على المسلمين في أغلب المجالات العلمية؟ يا أخي سبحان الله، العلوم، الصناعة، الزراعة، ينبغي أن ننافسهم في هذه الأمور لأنها من أمور القوة التي أمرنا الله عز وجل بإعدادها، فقال جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه من أمور الدنيا التي لا غضاضة ولا نكره حينما ننافسهم فيها، ولا يعد هذا من التشبه بهم، بل هذا من الانتفاع بما تفتقت له عقولهم ووصلت إليه صناعاتهم وتقووا به على المسلمين. فليرجع المسلمون ليرجعوا الدفة حتى يقودوا هذه السفينة ويقودوا هذه الحياة وهم مؤمنون موحدون. وهذا يدخل ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما ما يتعلق بالعبادات فنحن منهيون، والنهي هنا تحريم، نهي تحريم. وأما ما يتعلق بالعادات فقد تقدم تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية أن مخالفتهم حتى فيما لم ينص على مخالفتهم فيه ينبغي أن نخالفهم فيه، لأن هذه الأمة كما هي مستقلة في أصول عباداتها مأمورة بمخالفة المشركين، كذلك ما يتعلق بالجوانب والأمور التي لم ينص عليها مخالفة المشركين فيها يعني هو الأولى. هل تجوز مشابهة في العقائد والعبادات؟ هل تجوز المشابهة في غير العقائد والعبادات؟ هذا هو نفس السؤال. يقول: ما يتعلق بالعادات، مخالفة المشركين حتى في العادات التي لم ينص على مخالفتهم فيها، بلا ريب أن مخالفتهم فيها هو المتعين. يقول هذا صاحب السؤال: ما أدري، بالأمس جاء إلي بهذا السؤال أيضا شبيه به، أنهم يدخلون في شركات ومؤسسات ثم بعد ذلك يريدون الخروج ولا يتمكنون من الخروج إلا بدفع شيء، بدفع فلوس. هذه من البلايا والأذايا التي يتعرض لها المسلمون ويبتلون ويختبرون، لينظر أحدهم هل تعامله مع الله مخلص وصادق، أم أن تعامله مع الله كما يقال مع الخيل يا شجرة، ما دام في مصلحة أنا أتمصلح، ما في مصلحة ما في مشكلة. يا أخي هذا لن تستخلص مثل هذا العقد إلا بدفع رشوة، وذاك المرتشي يعني الآخذ للرشوة لن يأخذ الرشوة له، بل سيرشي عشرات، يعطي هذا 50 وهذا 20 وهذا 30، ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فلا يحل مثل هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول: صليت سنة الفجر في البيت وأتيت إلى المسجد، فهل أصلي ركعتين؟ صلي ركعتين، فإن ركعتين تتقرب بهما إلى الله تبارك وتعالى، ما أعظم أجر هاتين الركعتين بإخلاص واستحضار وخشوع، قد تكفر ذنوب الإنسان بهاتين الركعتين. صلي ولا غضاضة ولا نكرة. هل إذا استنفدت المصاريف، مصاريف الراتب أو المكافأة كلها قبيل انتهاء الشهر أكون من المسرفين؟ علما بأنه قد ذكر هنا ضابطا، قال: أنا أنفق الراتب في الأشياء الضرورية التي تمس الحاجة لشرائها وليس لما وراء ذلك. أقول: لست مسرفا في هذا، لكن عليك أن تحتسب الأجر، إنك ما تنفق نفقة كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين تبتغي بذلك وجه الله إلا أجرت عليها. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا كما في حديث بلال. شيخ كبير أتى للعمرة من مصر ومكث بالمدينة 5 أيام، هل يحرم من العمرة أو يحرم من ذي الحليفة؟ يا أخي يلبس الإحرام لباس الإحرام، يلبس لباس الإحرام من الفندق، ولا يهل بالعمرة إلا من ذي الحليفة، والله أعلى وأعلم.